بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبليم سجنتاهي كقرآن لقيفة مرتك سنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي إنك هي بكم جرت هندت إذن هذا قبو نجها إساتي في تك إساكي سجرات دا. كانت تانسنة سجنتان هيكا قرآن مرسال لمفا سورة فاتحة آية جهفا الرأي غلا قرقار سيسا إسا قرأتا يا رب نقرقاري يا رب نولا في سجدا إيه غلا در في كين درسي أمدر فلنكي ستي إيقام بسملاتي في وان جلقب سورة تناتي تر الروضب النبوذة آية إياك نعبد وإياك نستعين جتر ترابن إياك نعبد جتون سما قفا قبر يا ربي كيدنا وان أتنا قبر جتين جتون أكأتنا قبرا جدتي كرانو قوتتي سيمقوها قبرا كبيران قبرو وإياك نستعين سيمقوها تقرقار سفن واهن دكي ستي كبيرات تقرقار سفن جدتو أفان أرباتتي إياك جدتو كان نعبدو كان دول دبرسون كن حصري أجدام حصري جدتون عباداتنا رب مقفر رتي قباب سوجدتو كسبران تر قبرمان برا كبران هنجر قبرمان هكان قبر موسي مقفا سي مقفا قبر رجتا أكاتنا قبر رجتت سي مقفا تقرقار سفا نواهن دكي ستي كبرا اتكا قرقار سفا كانما قرقار انجرو جتو فلما تالي هاته فاتحان توني صلاة كي ستي ركعتهن دكي ستي كرأمو الأولين وصو صلاة فردي قفك صلاة تاتي نمتجي قويت ركعتك لطرب صلاة قويرة يو صلاة سناتي في كانك اتيد أو تاتي غرا مرة أفرتماتي في تكاه أفرتما أول إياك نعبد وإياك نستعين جل. يا ربي كي يسمك أفا قبر كبيران قبر سمك أفا تقرقار سفن كبيرات تنقرقار سفن جل أفول ربي وفي العبته قروان نمر فتشيسو وصوفول ربي الآبتي أكنت يا ربي كي يسك أفا قبر جلو قريم ور صلاته قري ور إسلام ما هيمتو ديرة هنا دبرتي تهنا كوار ربي ملي جيروتي غرغار صفاتو أرغيتا كمكا دغا كلاتو أرغيتا كوان برا قبرو أرغيتا كيو ركون تك اتلوفتي ركو تنكي سانباس جتشو داف اتئيتو وار ربي ملي جيروتي كأييتو أرغيتا دوبا نمتك فول ربي أفيد آبتي ربي كيسا كيبيك ربي سأرق كسيت أقو كوانا تكيسا جرتهم دبيك إذا درت آبتي يا ربي كي يسيك أفا قبر جتي ويتا أتشي ديبتي إذا أتشي كيوان برا قبرت سلهي كفاتحاتنا تسينقلي مو هما عبادان تنتاتي ينبيك مو ركن مالي وجدان ديبسا إسا نمدبا ديبسا إسا إسمرتنو اتيادا أكتمتي نمني فول ربي أفيد آباتي يا ربي كي نسيق أفا قبر جدي إيقسني وان برا قبر قبر إنسا جدتون أتفقج أفسيتي عذاب إساء صداتا رحمة إساء كجيلا ربي قبرت سن جال لا في إساء قدسو الأولين إبادة إساء قدو عبادة جتشون وان أفانين دبة تهيتي تقاما دلقا تهيتي ونيو دلق ربي جالتو هندن عبادة جلمتي يؤتي ساف دليد كربين جالته وان مل افتيا دليد تهينا وان قطوشي تهينا وان افانين دبت تهينا وان قامان دليد تهينا وان ربين جالته تأساف جتش اتي دليد هم دي عبادة جرمتي وان عبادة جرمت سن هم دي اساتوكو تشاف ملي كبراتي فنتات أكما أما ستي أتفول ربي كيتي رابطة جراجر تكان أكان مجدشو الأولين يو أتش دي بتي دبي كان دي دي أكما اتفول ربي كيتي رابطة هد يا أبلي سكية يا أبلي تيتي كنافو والروان جد كان دلقا دان أرقم سيسو رب نحاقل والريو ركون تك اترفت اللي يو تبام اللي يو الموت أبلي يو علمي دبل يو دنيا دبل رب ما توكو تشكرت كايسو ما توكو تشتي فولا دي بي ايسو ما توكو تشتي غرغار صفاتو كاكاسي رب نوها تاسسو كان تيانسي درسين كينا كارا اهدنا الصراط المستقيم جتو الركا يغدوب ربي كينا فارفني فارو إساء الرجل دي بني أهدي اللي وعدا إساف قل لي جنة عبادة تنرتي غرغارسة هجم دعائي هجمتي عبادة تنرتي إساق قفا قبرو كنرتي قدر آبتون إساق قفا تغرغار صفتو كنرتي قدر آبتون كلا ربي تتي هجمتي جتشو داف ربي أكدت إساق قدر نلين برسيس آياتك نكيستي إهدنا الصراط المستقيم يا ربي كين كرا ديريرا كرا قجيلا إرى نكاي كرا قجيلا تنك أجيل كرا إسلام أم كرا جنة أنما لقسن إرى نكاي يجو هدايا نشتك الأتنتون هدايا تلمتك أودم تجران علمان هداية بيان وإرشاد هدايان تكا كارمنا ماهيمو كارانا مقاجيلتو هدايان تكا مو هداية التوفيق جرامتي ربي وانسان إرسل آبو كيسا دوبا كيسي تلچه قاجيلو ما أفبرا سيكنن وان هندت سي قاجيلتو تدراسون ربي اللين كارانا ماف إبسا كران كنا كنا قبض أجدنا ما هما رسول الله صلى الله عليه وسلم كران هكا كنا كنا ديم أجدنا ما هما مؤمنون للين كران هكا كنا كنا قبض أجدنا ما هما نمني مرتنو نما هما في إيران مكاو هندن دهجتو سني كران كنا هاي تثنى أجدنا نما هما سنكيستي ربين وهديناه النجدين جاء كرا خير اللي كرا شر اللي كجيلتين إفابافن همن جاء ربي اللي نما كجيلت كنافو يا ربي كرا خير سن نو إبسي نو بيسي سي إر نقاي جيكتو اللي سبقناتا إرقما إساتين اللي ربين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أتين كن هنك أجيلتا يا إرغما كينا غرا كرا ديريرا تتك أجيلتا جتون كرا ديريرا كنا نما فهمت نما فغرغر بافت إرنا مكيتا جتا أكو مسا مؤمنتون اللين دعان اللين كران حقا كنا جتون أنتك بيكي جدي إرسي كاو دندها isiin lammataat rabbi malee nam tokko harkaa hin qabne, nabiyyoonni illee muumintoonni illee ka harkaa hin qabne hidaaya tawfiiqaati. Hidaayaan tawfiiqaa sun irra kasi dhaabu rabbima tokkocha. Waan qalbii kee keessa jiru kana hunda waan kan akka fudhatu sii godhee qajeelluma sii kennee ka itti si qajeelchu rabbii tokkocha. Yaa rabbi hidaaya tawfiiqaa san yaa rabbi nuu kenne. ربنا ارغما اسات هندن دي تجچو كه ستي مال جدان تنا كنو انك لا تهدي من احببت اتين كنما في فيت قجيل تندن دي تو جدان ولكن الله يهدي من يشاء هاته رب ابا في فد توفيق النافي اتقجيل چه ير دابه رب قجيل چمل اتي قجيل تندن دي تو اتي كرمت همو مل taqalbii keessa buusuudhaa suni waan kiyya qofaa namalee namni biraan namalee ka biraan dandahu jedha rabbiin subhaanahu wataaala. Yaa rabbi simatu qabaatummaan nuu kenne. Duuba rabbiin akkana jedhaatii na kadhadhaa jechuu nu barsiisa. Ihdina siraata almustaqiim, karaa diriiraa karaa qajeelaa irra nu kaayi. صراط الذين أنعمت عليهم كرا ور إسان قجيل تودان إسان كنانيف تيسن رنوكاي كرا ور إسان قجيل تي تاعا كيك أبا تشيف تي إبادة كيتر ركيت تي قجيل تيسن كرا أكاسي سن رنوكاي جيجو ور إسان رتربين كنانيسي قجيل لمان إسان كنانيسي تأكا مجنان آية براك ست ربين فنوباس ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نمن ربين تلجد إرقما إسار لي تلجد ور أكسيس ور ربين إسانك أنانيس سني ولين تهاجد warri rabbiin isaan qananiise sun isaan qajeelchuudhaan isaan qananiise sun ka akkami jennaan minan nabiyyiina nabiyyoota irraa ka tahan wassiddiiqiina warra nabiyyoota san akkaan dhuga oomse irraa ka tahan washuhadaa'i shahiidota irraa ka tahan warra rabbaa karaa rabbii keessatti du'an jecha wassaalihiina ummata gaggaarii irraa ka tahan saalitoota warra tolinaa jecha warra ufiifillee tolee dalagaa ufiillee tolche jechu waxasuna ulaa'ika rafiiqaa waa tole jecha jarriin akkasii sun rafiiqan waa hellan kee tahuun waa tole jecha waa hellan namaa tahuun waa tole jarri akkasii sun jechu karaan yaa rabbii irra nu kaahe jennee kadhannu sun karaa warra rabbiin akkanatti isaan qananiiseeti anani akkanaa kana isaanii kennee qajeelluma isaan qajeelchee karaa haqarra isaan kaahee ka rabbiin isaan qajeelche san karaa isaanii sanirra nu kaahii jechuu yaa rabbii keenya. Gayri al-maghdubi alayhim karaa warra itti dallanamee kan tahin ولا الضالين كرا والرجلتين لي كان تهين يجو كران الرنكاه جنو سكال النسون يا ربي كيرنا كرا ور إرتي دلنا مي كان تهين كرا ور أتي اتدلن تي اتدلنا مي كان تهين حق يهوداها karaa warra jallatee illee kan tahin akka nasaaraadhaafa warra wallaala waliin jallate. Al-maghdubi alayhim jechuun kun warri itti dallaname warri rabbiin itti dallane warra akka yahudaa warra osoo haqa beeku sanitti dalaguu dide. Yahudaa tahina ka birootuu tahina namtichi haqa beekee hayxi tana jechuu beekee ittiin dalagin ورم ربين اتدل نمرتنو يهوداته كبراتوتهم الضالين جتشون أمو ور ولالا ولين دلقي دلقاني ساني بد ولالا دلقانيت دلغان إسان دلغان درابت دي نمتك واللالا اندلغي ورقنا ساراتي جدا بيكم سامالتي دلغانيت دلغان نماري إخلاص نجراتو في متابعان جراتو واني برباچسو متابعا جدشون أكاتا رسول صلى الله عليه وسلم وفي اتي دلغاني دلغا جداني اتي نبرسي سنسان اتي دلغمو يو أكاد تندلغ من دلغان تنمر أنفورمت ولا لا ولي نمتج دلغو أكاد تدلغوان هم بينه دلغان إساس الرانفورمت جدو كرا ورسني اللي يا ربي رنون كان يعني في الراكرة توبا كان كيسة نمني ولا لا ندلغ نصارات هنا كبرات تهنا دلغان إسانين فور أم تور أكسي سان كان تهين رنو كراور أكسي كان تهين رنو كاي يجو كان الرامال فور أنا واللالا وادلغو متي براتوم برباتي سادا ديرك أما إلما نمات يجو وان ضروريات جرامو وان الراهفين سنجر إن مسلمته في إسين مسلمتات اللي براتو قبتي وان عقيدة ترررعو تقوشو ما ربيتت وان قدوفا قلبيتت وان ررعو وان عقيدة تبلي السوفي وان هم بلي سين الدان بيكون ديرك أمان مماراتي أكو مثلا وان كصلاة وان كصوما وان كزكاة أكت صلاة وأكت صوم براتونس ديرك أمان المناماتي وان كان تهير ولا لولي يو دلغن دلغن سنة مران فورم تجيشا لها دوبا ويتا كان جداني أسيتي قديبوسا سنان آمين جدجودا آمين جدجو هكانسا يا ربي كدا كدا دتنا يا ربي نراكي بلي جدجو آمين جدجو انتون اسم قرآن الرحيم تي هاته جدجو نسي سنة دا. حديث بخاري فأبي هريرة وديس كيستي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا يو إمام تتشي آمين جده إسن اللين آمين جده فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نمني آمين إساء آمين ملائكات ملائكات لن آمين جت يجودا آمين إساء آمين ملائكات ولت قجيلت بل ليسا إساء تدبرت هند إراهر جاتي جدا ربين إراهر جاتا زنبي إساسا بل ليسا إساء تدبرت هند ربين إراهر جاتا جدا كنافو آمين جتون سنة آمين كنا سنان إسي ألفوداني جتشورة جان صلاة ألفوداني صلاة كيساتي تانين كيساتي نمتشي ويتقرأ إيه أفماغا جيكا باتيجلا آمين جتشون كون أمس أكا لفزي تتي أكا جتشاتي بالمد والقصر آمين جتشو في آمين جتشو تي اللي لاتشتو نجرتيا كناهو نمتشي ويتا أرأيغا دي جيسي آمين جيتون سنة جيتون آمين انتون أمو يا ربي كداك لنسان نوكي بل جيتون دا إسين قرآن الرال لكا ومتو نمتج كنافو ولا الضالين جدي أجيتكو تي إيغا ساني آمين جد عملي والاتدابي ولا الضالين آمين جدي والاتدابون انتهو جد مالي في قرآن الرال أكا إسين انفكا النيف أكوان قرآن أكا إسين انفكا النيف آية قد جيسي رابطي إيغساني آمين جدا جان سنة دوب سورة انتون حقيقة سورة قد دودا سورة سلان اللين إسيك أرأمالي فيان تاني أكم حديثة في ستة الفجر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نمني بنتو صلاة تنن قرأين نمني فاتحة تنبيكين قرأين صلاة نساء فيانته دوب ويتأكسته فاتحة تنمني مرتي لفظي سي برتون درقم جتشو أبار بلا فسيف هيكا إسي اللي بيكون وان جدي ربي انكالتو كان وان جدي أماس أنسي قفا قبرا جدون كان هيكا إسي بيكون اللي مبرباتشي سا هاته لفظي إسي يوكا جبسو تاتي فلان نوان بدوف نمتج فاتحة تنجبه سي أكا غارتي تلفتوك أبا نمني مرتينو تكا قدان إيرادو برتين نمني صلاته هندي وأن أسكي ستي أرجمتو كولا مامتي سورانتون أكاتا إتربي وفي فارفتن اللي نبرسيفتت أكاتا إت إسقبرن اللي نبرسيفتت أكاتا إس إت كأتن اللي نبرسيفت فوائد نسيتو كولا مامتي سنرى وان غريقة بابسي ستي الرأسيني هاسايا ega jalqaba irratti namtichi aduwwi isaa diina isaa ka sheexaanaa irraa maganfatee jedhe booda akkuma san ani humnan qabu malalleen qabu jechuudhaaf rabbii ufiititti gargaarsifatee bismillaahi irrahmaani irrahiim jedhe sitti gargaarsifadha yaa rabbii kiyyaa ufii humnan qabu atummaan na gargaari jedhe eega itti seene booda أول وان فاتحة كي ستي نمتجي قرأوا واني نتئر أرقى النمالي أن جميع المحامد لله وحده دون سواه واني فاروته هندي رب مقفا فلن يويتو فارفمان فاروه دحق قلتو رب مقفا جتشو لأرقى سورة نرى ربين واني الحمد لله رب العالمين جري اكنت نبر في يوسف اكن جدا نهار ساجد داف لفظين في خبر ما انا نسي ان شاء جل العلماء جتي فيكم اكنت فارون ربي تجوم كيستي امو ان اكنت رفت اكن جدا تي نهار ساجد فار فمان فارون هند إساتاتي أنا أكنا جدا نفارسا فاروك يكن أكنا جدا إرد الدبي أنا فارسا جدو يقصدني وني سنت أنا وني عيني دبت مالي أما اللي وني نكرر خلنا مالك يوم الدين جدو كنا نتهمو كنا كيسات وني ربين أن هن أورفتا جويا دنانا تيجدو كنا نتهمو أكنو تقول ياسن يفكر في نوفي. قول ياسن كبرات هن أورفة جرو. لمن الملك اليوم موت من تأنو تقول ياكنا. جريتهما لله الواحد القهار. رب مقفا في جت لهما جوابه. وني جوابه غاب سوان هنجريه. إذن الأمل اللبون تكوان هندب النيف. guyya akkasiisan handhuurfataan guyyaa danaanaa san guyyaa jaz'aa san wanamni khayrii dalagallee khayrii ufii ka keessatti argatu ka hamtuu dalagallee hamtuu isaa ka keessatti danaana galfamu handhuurfataan guyyaa sanii ana jechuu nutti himuun guyyaa saniif kurfaawaa guruujiyaa akkanaatti isin dura jiraa guyyaa akkanaatti dhufaa jiraa guyyaa saniif kurfaawaa jechuu ورب ياسنيف كرفا ورب نهاتاتيس رحمة إساء الرأى أما اللي ربين كيلنا سورة نويت قجر قرأوا إسي صلاة كيل ستي در قم قدي جدو قجر آخرا كان أكن دغن نغرو فيتو أكنو تي قجر آخرا كان يادن نمتك مرة صدوم أفرتما أول مالك يوم الدين جدي قرأوا guyyaa kanaaf yaaddahe

karaa warra gaggaarii seenuun barbaachisaa jechuu irratti nama kaasudha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إيه كانت نبرسي سو نمني والإنجرات نما ققاري نما ققاري والإنجرات ققاري والين أولى نما قاري صاحب قدد كرا نما قاري سنك أبد جتشو دعائي كان كيف تتواني كرا ورى إسان عبادة إسان كبتشي سودان إسان كجيل شتي سن نكجيل ش كإسان كأنا نيفت عبادة تي كبتشي سودان كإسان كأنا نيفت سن كرا إساني سن نكجيل ش يعني وني كنا كلا تاني كوالين جراتهم برباتشي سو غغاري أكسي سني جتشو أكو مثلا مو غير المغضوب عليهم ولا الضالين جتشو خنا كيستي كرا والربدا إرادة ساجتشا أمتا حال إساني شريعان فكاني أكا شريعاتي تي أمتا مبولي أكا شريعاتي تي نوران دليني إسان ساني الرافقات دا جيت كن لين بواسر رارغان أكو مسان بوانو لما نسر حاسان تو قولا ماميتي سبب نجلنا والا مجدان العناد والجهل تك كانم تيجي حق أبيكي حكومة بيكو سام مروم توفجتشا وافل ممافجتشا أبطو ديدو كون لين هلاكة قدة كون أكا يهوداتي في ورسان فكاتوتي ورأ أصو بيكو وان بيكو تدلقو ديدي سبب نجلنا كلمتا أمو واللالا وادلغني ببليسو يو واللالا اندلعي دي بليسي تلي يو كراو فيتين هندلغمين عبادان سرران كي بلامت هاتي جلنا كي سبوت جي چغاف سن اللي خنافو سبب نجلنا تاكا عناد بيتي مرمتو مغددو تاكامو واللالتي خمبراني اكما واللالتي سنتي ولتي روبدي دلغان تي فولان سدوامتي ati jallina keessatti hafu kuni lachinu halaaka warra kana keessatti halaakamu rabbi nun taasiseni warra waan rabbiin irratti waajiba godhe baratee beekee dalagee akkas irratti rabbii ufii kadhatee rabbiirraa argatu rabbi nu haa taasisu hamtuu rabbi nurraa haa qabu warra qur'aana kanaan ol fuudhamullee rabbi nu haa taasisu warra akka inni jedhetti bulee jedhullee rabbi nu haa godhu baratu isaallee rabbi nu haa laaffisu haga darsii biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.